أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. أولا، هل يجب على المؤمنة أن ترضع ولدها وإن كانت مطلقة، تطلقت وولدت، هل يجب عليها أن ترضع ولدها؟ يجب عليها فقط إرضاعه اللبى. فإذا أرضعت الرضعات الأولى لا يجب عليها، إن شاءت أرضعته أو أخذه والده وأرضعه حيث شاء. عرفنا هذا الجواب. هل يجب على الأم إرضاع ولدها؟ الجواب الرضع الأولى يجب، ما عدا ذلك إن كانت مطلقة فهي إن اتفقت مع زوجها بنفقة معينة أرضعت وإلا سلمت له ولده. أما إن كانت تحته يجب أن ترضع، كما تطبخ وتكنس البيت ترضع الولد، هذا خاص بالمطلقة. ثانيا، ما هو الحد الأعلى لمدة الإرضاع؟ حولان كاملان، وهما عامان تامان. هل الزيادة فوق العامين، بلغ العامين وأرضعته أمه شهرين ثلاثة، هل هذا الإرضاع بعد العامين يحرم النكاح؟ الجواب لا، لا قيمة له. تذكرون الحديث: لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام. لا رضاع بعد انفصام، بعد انفصال ولا يتم بعد احتلام. إذا احتلم الولد يبقى يتيما، يتيم وهو قبل احتلامه، إن احتلم بلغ ما أصبح يتيما، أصبح رجلا. لا رضاع بعد فصال ولا يتم بعد احتلام. لما ما نحفظ هذا الحديث؟ ليلة آية وليلة الحديث، هذه الآية والحديث مع بعضهما بعض. لا رضاع بعد انفصال ولا يتم بعد احتلام. أما إذا أرضعت الولد قبل نهاية العامين تصبح أمه، هذه الموضع، وبنات أخواته وأولاده وإخوانه وزوجها كأبيه وهكذا. لكن الرضاع بعد الشباع وانتهاية الحولين لا يضر. منين أخذنا من الآية وجوب إرضاع المرأة اللبى؟ والوالدات يرضعن، صيغة مضارع ماضي مستقبل ولكن معناها الأمر، يرضعن أولادهن حولين كاملين. إن كانت تحت الزوج فهذا الإرضاع واجب، وإن مطلقة الرضاع الواجب هو اللبع الذي في اليوم الأول والثاني، وبعد ذلك تتفق مع زوجها المطلق لها على النفقة وترضع. حد الرضاع قلنا حولين، ما هي الآية الدالة عليه؟ والوالدات حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاع. وإذا قال يكفي يا أم فلان يكفي سنة أعطينيه له ذلك، ممكن سنة ونصف 20 شهر يأخذ ولده، إذا ما إذن يتم الرضاعة. هل يجوز أخذ الأجرة عن الإرضاع؟ يجوز تأخذ الأجرة وإلا لا؟ يجوز. وإذا اختلف الأب مع المرأة في النفقة، هي قالت 1000 ريال في الشهر وقال 500، ماذا يفعلون؟ يرجع إلى حال الرجل، إذا كان غنيا له مال راتب لا بأس، وإذا كان لا يملك ذلك ينظر إلى حاله نظرا إلى قول الله تعالى لا تكلف نفس إلا وسعها. هل تجب نفقة الأقارب على بعضهم بعض في حال الفقر؟ وعلى الوارث مثل ذلك. هل يجوز للوالد أن يرضع والده من موضع غير والدته؟ يجوز. من أين أخذنا هذا؟ نعم، وإن أردتم أن تستضع أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، أعطيها أجرتها الأيام الماضية وخذ ولدك وأرضعه حيث شئت. إذن الآن مع الآية الآتية، في الحقيقة هم آيتان ولكن قد يتسع الوقت لآية واحدة. تلاوة الآية بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يقول تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، والذين يتوفون منكم، وفوا ماذا؟ أيامهم، وفوا عمرهم. والذين يتوفون، من الذي يوفيهم؟ الله، الله الذي يوفيهم أعمارهم وأيامه وما كتب لهم، كما قال لعيسى إني متوفيك. إذن والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، ما المراد بالأزواج؟ الزوجات، لأن الزوجة بالتاء الأنثى والزوج بدون تاء ذكر، لكن الأصل الزوج الذكر والأنثى. الرجل زوج، متى يكون زوج؟ إذا كانت معه امرأة، وهي زوج أيضا إذا كانت وحدها، لا، إذا معها رجل فهو زوج، كل واحد هو زوج. إذا خفت اللبس والإهام بين الناس قل زوجة بالها، لتفرق بين الرجل والمرأة. فقوله تعالى ويذرون أزواجا يعني زوجات، مات الرجل وترك امرأتين أو مرأة أو أكثر. قال يتربصن بأنفسهن 14 أشهر، يتربصن بأنفسهن 14 أشهر. ما معنى يتربصن؟ ينتظرن، لا يستعجلن النكاح. يتربصن بأنفسهن، لا يتزوجن أو يعرضن أنفسهن للزواج. كم؟ 14 أشهر، 10 أعوام أو ليالي؟ ليالي. حتى ما أنسى لطيفة، لما 10 ليالي هذه؟ مع أن الشارع حكيم ولا لا؟ لما زاد 10 ليالي؟ قالت العلماء: الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: النطفة لما يصبها الرجل في الرحيم تبقى كم يوما؟ 40 يوم نطفة، وأربعين يوم علقة، وأربعين يوم مضغة. وبعد كم يوم هذه؟ 40 و40 و40، 4 أشهر ولا لا؟ إذن 4 أشهر. زاد الله 10 ليالي إذ هي التي ينفق فيها الروح ويكون ذكرا أو أنثى. سمعتم؟ زاد الحكيم العليم 10 ليالي إذ فيها ينفخ فيها الروح، لأن 40 يوم نطفة، 40 يوم علاقة، 40 يوم مضغة، وبعد يأتي الملك فينفخ فيها الروح. مات في 10 التي بعد 4. ذكرتم هذه؟ هيا بنا. قال: والذين يتوفون منكم أيها المؤمنون والمؤمنات، وإلا لا، هذا ما يدخل فيه كافر ولا كافرة، أنتم يا أهل القرآن. والذين يتوفون منكم ويذرون، ما معنى يذرون؟ يتركون. هذا الفعل يا طلبة العلم لا ماضي له، فعل بالمضارع موجود بالأمر ماضي ما فيه، وله أيضا نظائر، ما في وذا، فيه يذر ثبات، وذرت ما فيه، ذر أترك، ذرهم في خوض يلعبون، فعل لا ماضي له لثقاله على اللسان، هاجره العرب فأصبح مضار وأمر، نعم ماضي ما فيه. يذرون بمعنى يتركون، يذر بمعنى يترك، ذره اتركه خليه. ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 أي ليالي، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. هذه الآية الأولى. الآن عرفتم ما فرض الله علينا أيها المؤمنون وإلا لا؟ قال لنا: اسمعوا، والذين يتوفاهم ربهم منكم ويتركون أزواجا نساء تحتهم، على هؤلاء النسوة أن يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن، أي أجل هذا؟ انتهت 4 أشهر و10 ليالي، تمت 4 أشهر و11 ليلة أو 12 ليلة، ما الواجب؟ قال: فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن. ماذا يفعلن بأنفسهن؟ ينتحرن، يخرجن عاريات، ما هذا؟ اسمعوا، التربص هذا الانتظار، كيف ينتظرن يتربصن لا يتعرضن للخطبة ولا للزواج ولا أن يتزينا أو يتجملنا، لا بالكحل ولا بالعطر ولا بالحلي ولا بالثياب الفاخرة أبدا، يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هذا هو الإحداد أحدت فلانة لموت زوجها، فهي محدة. أحدت بمعنى مانعت نفسها عن التفكير في الزواج وعن كل ما يريد منها ذلك. لو قالت لها مرأة فلانة تتزوجين تغلق ذنيها ما تسمع أو تقوم المجلس، ولا تكتحل ولا تستعمل زينة مهما كانت، حتى الحلي تسقطه حتى تستكمل 14 ليالي. فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم أيها المؤمنون فيما فعلن في أنفسهن. وهذا أسنده إلينا نحن الفحول، المرأة بهلولة ضائعة، لكن أبوها أخوها عمها إذا شاهد تتعرض للرجال أو تزين يؤدبها. ولهذا قال فلا جنى عليكم ولا عليهن. عليكم من أنتم أيها الرجال؟ ابنتك مات زوجها فهي في عدتها محدة، لا تسمح لها أن تمس طيبا أو تتجمل أو تسمع أغاني. فلا جنى عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف، والله بما تعملون خبير. إذا تآمرتم معها وسكتتم تركتمها تطل على النافذة وتقف الزواج يا ويلكم. اسمعوا هذا الحديث النبوي الشريف وحاولوا أن تحفظوه، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 4 أشهر. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. والحديث مجمع على صحته. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر، أما إذا كانت يهودية أو نصارى كافرة شأنها، تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد. ما معنى تحد؟ أن تمتنع عن الزينة وتعرض للرجال فوق 3 ليال. مات أبوها أخوها عمها ولدها، لا بأس 3 ليال وهي في كرب، لا تلبس جميل ولا تكتحل ولا معذورة في الأيام في هذه 3 ليالي. فوق 3 ليالي حرام عليها إلا على زوج 4 أشهر و10 أي ليالي. الآن السنة بينت معنى الآية ولا لا؟ الآية مجملة ولا لا؟ الآية مجملة، لأن الله قال تربصنا بأنفسهن 4 أشهر و10. كيف يتربصنا؟ الرسول بين ينتظرن حتى تنقضي هذه المدة، وبعد ذلك يتطيبن يكتحن يلبسن الحرير يلبسن الحلي يسمحن لمن يريد أن يخطبهن. ولا يحل لمؤمن أن يخطب امرأة وهي في العدة كما سيأتي في الآية بعد هذه. إذن نعيد تلاوة الآية: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. هذا هو الإحداد وإلا لا؟ ثم فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسنا بالمعروف، ما تخش ترقص، فيما فعلن بالمعروف وإلا لا؟ غير المعروف ما هو؟ تفعل المنكر، تخش تغني في الشارع. إذا انتهت المدة لا بأس أن تكتحل، أن تختتم، أن تلبس سوار، أن تلبس ثوب جديد، انتهت المدة، هذا هو المعروف. ولكن إذا جمعت مغنيات وترقص قالت انتهينا الآن من الإحداد، يجوز هذا؟ ما هو معروف، هذا منكر ما نعرفه. أو تخرج الشوارع تغني تقول أنا انتهت عدتي تزوجوني، نسكت على هذا؟ سبحان الله العظيم. قال بالمعروف. فلا جناح عليكم يا فحول فيما فعل هؤلاء النسوة بالمعروف، أما مع المنكر لا حق لهن. هيا نعيد الحديث. لا يحل لامرأة، تؤمن بالله واليوم الآخر، إذا كانت يهودية أو نصرانية زوجتك لا شأن لها، هذه مؤمنة. لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث ليال إلا على زوج أربعة أشهر وعشرة. لما زاد العشرة هذه؟ لأنها الفترة التي ينفق فيها الروح. الله أكبر. إذن هذه الآية سهلة، نضيف إليها الثانية. يقول تعالى، اسمعوا الكلام كله حلقات متصلة، ولا جناح عليكم أيها الفحول فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن، ولكن لا تواعدوهن سرا اللهم إلا أن تقولوا قولا معروفا. عجب هذا القرآن. اسم هذا الإعلان، ولا جناح عليكم. من هؤلاء؟ المؤمنون. ولا جناح عليكم في أي شيء؟ فيما عرضتم به من خطبة النساء. التعريض غير اللفظ الصريح. يا أم فلانة لنا رغبة عندكم، بس. يا أبا عبد الله لنا حاجة عندكم. أي حاجة؟ دجاجة ولا بقرة ولا ما يدرى؟ هذا التعريض يجوز. يا فلان أنا مسافر، إن شاء الله سأعود بعد خمس أشهر ستة، وإن شاء الله سوف نتقابل إيش؟ ممكن لأخطبك في ابنتك. هذا التعريض وإلا لا؟ رفع الله الحرج. لعلمه بحرصنا ورغبتنا في المرأة الصالحة، هذه كانت مرأة سيد فلان العالم الرباني أو الغني الثري وأموالها كثيرة، كل واحد يطمع أن يتزوجها. علم الله هذا وإلا لا؟ ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، حتى ما تنطق بي عرفه. لا إله إلا الله. الذي عرض نطق، وفيه من لا يعرض، لكن في نفسه إذا انتهت عدة فلان أخطبها، عرفه الله ونهاه أن يقول كلمة غير التعريض. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم. اسمع، علم الله أنكم ستذكرونهن. علم الله، هو خالق الغرائز وطابع الطبائع، عرف ما يجري في نفوس البشر. قال علم الله أنكم ستذكرونهن، فلهذا منع، حرم أن تقول زوجني فلانا. ولكن لا تواعدوهن سرا اللهم إلا أن تقولوا قولا معروفا. لا تواعدها بالسر أنك ستتزوجها، إلا أن تقول القول المعروف كما قدمنا، عندنا حاجة نريد نقتبل معكم، نحن كذا، نحن نقدسكم نعرف كمالكم، يفهم ذاك باللحن. قال ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، وهو التعظيم المعروف. ثم ختم الآية بقوله ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. أنت عرضت ولا لا؟ ولوحت، ولكن إياك أن تعقد عليها وقد وافقت ووافق أهلها قبل نهاية العدة. ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. الأجل كم؟ 14 ليالي. هذه إذا كانت مات زوجها، وإذا كانت مطلقة فقط. كذلك لا يحل أن تعزم عقدة النكاح قبل نهاية العدة، حرام. الإمام مالك يقول يفرق بينهما ولا يتزوج حتى الموت، عقوبة له. والجمهور يقولون لا، يفرق بينهما، فإذا انتهت العدة له أن يتزوجها من جديد. مالك قال لا، عقوبة له. لماذا يتعدى حدود الله؟ مرأة ما زالت في حكم ذات الزوج ما انتهت عدتها، وأنت تعقد عليها وتبني بها. إذن عقوبة له. أولا الفصل بينهما بالعسكر، لا يمكن أن يرضى مؤمن بالبقاء عنده، حرام عليه. لكن بعد الانفصال وذهاب مدة، الجمهور يقول لا بأس إذا كان تزوج من جديد. مالك يقول لا، عقوبة له حتى ما يفعل واحد آخر يحرم منها. نعم. قال ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. وأخيرا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، واعلموا أن الله غفور رحيم. ما هذا التعليم؟ هل يمكن أن يكون كلام بشر؟ مستحيل. فليقنن صاحب التقنين ما يقنن، ما يمشي هذا المشي أبدا ولا يعرف هذا السلوك. يستطيع يقول اسمعوا إن الدولة عالمة بما في قلوبكم، الذي يخرج عن القانون يعبث به سوف نفعل ونفعل، من يدريه؟ من يطلعه؟ لكن هذا الله جل جلاله. فلهذا لن يكون هذا كلام إلا كلام الله، مستحيل أن يكون كلام بشر. مرة ثانية ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. ثانيا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، حتى تنتهي عدة المطلقة أو عدة المتوفى عن زوجها. وإذا وسوس لها وعقد عليها قبل نهاية العدة ماذا تقولون؟ ها؟ يجب أن يفرق بينهما وتذهب إلى أهلها ويذهب إلى أهلي مع اللوم والعتاب والتأديب. وإن رفعتم أمر القضية لا يعاودها أبدا ما دام عصى الله وفسق وخرج عن طاعته وعقد عليها وهي في ذمة رجل أو ما انتهت عدتها ليحزن أهل الميت، فهذا لا تعود إليه، عقوبة له. لأن سر العدة 14 ما تعرفون، مات ابني أو أخي، عرفتم؟ وترك هذه المرأة أم أولادي أو امرأته، فهل يسرني أن تتزوج من 7 أيام و8؟ نستطيع أن ننظر إلى وجهها؟ ماذا نعتبرها؟ نعتبرها خائنة لي ولأهلي من أول مرة ما كانت تريدنا، وتتحمل هذه القضية أتعاب. فرحمة الرحيم جعلها 4 أشهر ثلث السنة. تبهتم؟ ما يبقى في الغالب حزن ولا كرب ولا هم ولا حزن الموت، يدوم شهر شهرين أو قد يدوم. أنا حزنت على أمي أكثر من 2 3 سنين. وكم وحزنت أيضا على صديق لنا كذا سنة نبكي، وحزنت على صهري وعمي مات في البقيع إلى منذ 2 3 سنين وأنا دائما معه في المنام. ولكن هذا عواطف خاصة، لكن العام كيف يموت رجلنا وتذهب موتة تتزوج بعد شهر بعد 20 يوم، نحن في كرب وهم ويتزغرت وأهلها يطعمون الطعام ويزغرتون، يجوز هذا؟ إذن قولوا آمنا بالله. هذه الشريعة الإلهية ما أعرضت عنها أمة إلا هبطت، ولا نسيت أو تناستها وأعرضت عنها إلا هلكت. والواقع شاهد، لا تطالبني بالدليل يا عبد الله. أين أمة الإسلام السائدة الرائدة قائدة البشرية أصبحت تحت نعال اليهود والنصارى؟ أعرضوا عن نور الله، ماذا يصيبهم؟ ولولا أن الله وعد رسوله بأن لا يهلك أمته لكنا استوجبنا العذاب الدائم من سنين من قرون، لكن لطف الله ورحمته وبركة هذا النبي. أمة أعرضت عن كتابها بالمرة، لا تفقهوا ولا تدرسوا ولا تعلموا ولا ومن يتعلم ليقرأ على الموتى، وما زلنا إلى الآن كيف ما يجوز القراءة على الميت؟ إلى الآن يجب أن نقرأ على الأحياء لتنمو حياتهم وتزدهر ويعرفون ربهم الطريق إليه، لا ليدخل الميت الجنة بقراءتنا. نتلو الآيتين مرة ثانية، وهل تدركون ما سبق؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10، فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف. ما الذي يفعلنه في أنفسهن؟ التحلي والتكحل والزينة وما إلى ذلك. ولما قال بالمعروف؟ مسموح لها أن تكتحل، تلبس الجديد النظيف كذا، تلبس الحلي في يديها، لكن وإذا قالت انغني الآن ما هو معروف عندنا هذا، أو تكشف عن رأسها وتقول هذا أنا خرجت من العدة، خرجت من العدة ولكن هذا غير معروف عندنا، تمشين إلى دور سينما تغني. والله بما تعملون خبير، بما يعملنا خبير أيضا، لكن الله دائما يذكر الرجال ويغفل شأن النساء. لما؟ نعم، لأن الفحول ما يرضون أن يذكر نساءهم بينهم، عاف الله هذه الغريزة التي غرزها في فحول الرجال الذين هبطوا في مجالس هذه نساءهم معهم، والله العظيم في دار السينما زوجته إلى جنبه، لكن أولئك أموات غير أحياء. فالله عز وجل ما يذكر النساء إلا من ضرورة، يخاطب الأمة في فحولها يا أيها الذين آمنوا، ما يقول ويا أيتها المؤمنات. إذا النساء تابعات للرجال، تابعة ولا لا؟ في آية تدل على هذا، هاتوا هذيك منا تحتها، تقدمت آية صريحة في هذا. الشاهد عندنا الإسلام الحق والإيمان الصدق، رجاله فحول ما يسمحون أن تذكر نساؤهم بينهم أبدا حتى بالذكر. فمن هنا يقول تعالى والله بما تعملون، من يعمل، من يتزين ويكتحل، الرجال وإلى النساء؟ النساء. ما قال والله بما تعملن يا مؤمنات خبير، بما تعملون. ونحن مسؤولون كما قلنا، أبو البنت المحدة أو أخوها أو كذا يجب أن يرعاها، ما يسمح لها أن تتعرض للنكاح وهي في العدة. الآية الثانية، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، لعلمه تعالى بغرائزنا وطباعنا، وأن فلان مرت كذا مات زوجها يبدأ يتطلع ويكن ذلك في نفسه، قطعا هذا موجود. ولهذا قال ولا جناح عليكم فيما عرضتم به، والتعريض غير المواجهة والمصارحة. مثلت لكم بأمثلة، يا فلان إننا نرغب في صحبتكم أو في جواركم. علم الله أنكم ستذكرونهن، ما تخفون على الله، والله لقد علمنا أنكم ستذكرون، ولكن إذن لا تواعدوهن سرا وقولوا قولا معروفا. كرر هذه القضية مرتين، لا إله إلا الله، لأن هذا عام في المحدة والمطلقة. أنت طلقت زوجتك يا إبراهيم ما زالت في عدتها، وأنت ما طلقتها إلا لتأديبها، تريد قبل نهاية العدة ترجعها، يجي الآخر يتزوجها، كيف تنظر إليه؟ ذبحك. ترويع المسلم حرام، فكيف بأن تأخذ فلذتك بيده؟ المطلقة تكون في عدة ولا لا؟ كثير من الفحول يطلقها تأديبا لها، شهر شهرين قبل ما تنتهي العدة يراجعها، يكون قد تأدبت. فإذا كان المؤمن ما يحترم هذا ويخطب ويتزوجها وهي في عدتها، بل حتى لو خطبها وهي في العدة، ولو ما تزوجها في العدة، حرام عليه أن يخطبها في عدتها، حتى بالتعريض ما يجوز. التعريض قد يجوز للمرأة المتوفى عن زوجها. ولا تعزموا عقدة النكاح، العزم عليها ولا العقد المحكمة، حتى يبلغ الكتاب أجله، كتاب من؟ كتاب الله، كتاب العقد، كتاب الطلاق، كتاب النكاح، الأجل المحدد الذي هو 4 أشهر و10 ليالي أو انقضاء العدة إن كانت مطلقة. واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه، في كل شيء. ما دام يعلم ما في أنفسنا كيف لا نحذره؟ فلا نقول الكلمة حتى نعلم أنها من رضاه، لا نمشي المشي حتى نعرف أنه آذن فيها، لا ننام النوم ولا نستيقظ اليقظة حتى نعلم رضاه فيها. هذا هو الحذر، هذه المراقبة. ما نعيش وكأنه لا رب لنا ولا ولي لنا، نتصرف بأهوائنا وعقولنا. كيف وهو يقول: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروا، واعلموا أن الله غفور رحيم. فمن زلت قدمه وتاب إلى الله تاب عليه وغفر له ورحمه. هذه الجملة أثرها من جائز أن يقع الإنسان في ورطة بأن يتصل بذوي المرأة يقول: نريد نتزوج فلانة إذا انتهت عدتها. فإذا عرف هذا ونادم واستغفر الله عز وجل يغفر الله له، والله غفور رحيم. قال المعتدة وهي حامل، هذا سيأتي. المعتدة وهي حامل إن كانت